The cat does nip. لهلمس عروق الشقاوي وطبه، ولهالهبوب تصحي القلب لبات، ولهالقمر يدعو الجريح المحبة، ويقول له يا هيه ما فات ما مات، جرحك ظهر لو قلت للوجه خبه، وللحزن في ضحكك رسوم وعلامات، ولهالمطر بالذات ريحه وصبه، كأنه رسول بين الأحباب بالذات، أشتاق فيه لشوفتك وأتنبه للي نسيته من موالد ومغرات، لستانس الخافق ذكر من يحبه ورجع يراجع الوناسات ما فات، يا مرتع القلب الحزين ومربه يجين بك متلذة بصدر الأبيات، هيهات ينسى القلب شخص اللي عبه، وهيهات يدلك خاطري منك هيهات، نبع الغلا عندك وعندي مصبة، ومن الولا في خاف كيلك ولايات، وطيفك حطب عيني وعيني مشبه، والشوق برد من انقطع أول لحظات، ومكانك الصدر ولك القلب شبه بين الضوء اللي فردها التنهات، ولك بير في القلب حبك يهبه شامخ ولا حزة من الوعد القرات، محبتك في الوقت ذا ما تشبه إلا بخيمة بدو بين العمرات، شفتني ضايق وهوجس وسبه أخاف غدر الوقت في الوقت دورات، لا تحسب ان دمعي نزل دون سبه، أبكي من الفرقة وهي ما بعد جات، شفتني ضايق وهوجس وسبه أخاف غدر الوقت في الوقت دورات، لا تحسب ان دمعي نزل دون سبه، أبكي من الفرقة وهي ما بعد جات، اليوم كل أمورنا مستتبة، وبكرة ما ندري وش معه من مسرات، أرب قلبك مثل قلبي أربه ما يخلفه كثر العدل والمسافات.